أين توقفنا؟ قال ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث خص بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. تخصيص السنة بالكتاب يعني أن يأتي دليل عام من السنة يخصصه دليل خاص من القرآن، هذا ثابت ولا إشكال فيه. مثاله قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أين العموم هنا؟ الناس، جميع الناس، ظاهره جميع الكفار سواء كانوا مشركين أم أهل الكتاب. من أين أخذنا العموم؟ أمرت أن أقاتل الناس، وألفي الناس للاستغراق، لكنه خص بماذا هذا؟ خص بما لو أعطوا الجزية فإنه يحرم مقاتلتهم. الدليل من القرآن قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون من دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذه الآية ذاتها فيها تخصيص، يعني هي الآن فيها عموم وخصوص. أما عمومها قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، فهذه فيها وجوب مقاتلة الكتاب جميعا، لكن خصت بالغاية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقد قلنا أن التخصيص بالغاية ثابت أم لا؟ ثابت، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الآية هنا خصت الحديث، خصت الحديث. وهل هناك مثال آخر؟ هل هناك مثال آخر على تخصيص السنة بالقرآن؟ مر علينا أخيرا، هذا مر علينا أخيرا في أول كتاب البيوع. قال صلى الله عليه وسلم، وهذا وإن كان الحديث مر علينا في آخر كتاب الطهارة أو في آخر كتاب النجاسة، ما أبين من حي فهو ميت، ما أبين من حي فهو ميت. إيش معنى؟ يعني إذا قطع جزء من حيوان حي حكمه حكمه أنه ميت. فما أبين من مما ميتته طاهرة حكمه طاهر. إذا أبين مما ميتته طاهرة فهو إيش؟ طاهر. مثل لو أبين من سمك وهي حية، حكمها حكم المقطوع طاهر. أبين مما تكون ميتته نجسة، كما لو أبين من شاة نجس. أبين من الإنسان اليد المقطوعة، لماذا؟ لأن ميتته طاهرة، صح؟ نعم. ما أبين من حي فهو ميت. والفقهاء يقولون بعبارة أعم، جعلوها قاعدة، أن كل ما أبين من حي فهو كميتته. لكن الحديث ما أبين من حي فهو ميت. وكل ما أبين من حي جعل في حكمه كميته طهرا وحل. طيب، هذا خص بماذا؟ خص بالقرآن، خص بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، كما هو رأي جماهير أهل العلم. وحكيت المسألة إجماعا، وقد مر علينا الكلام على هذا. فما أبين من حي من هذه الأمور إيش نقول؟ أجيبوا أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتان اللحم طاهر أم لا؟ نعم، لأن هذه الأشياء تبان وتقطع وتجز، مثل الصوف والوبر والشعر والريش وهذه الأمور، إذا قطعت من البهيمة وهي حية حكم هذا المقطوع طاهر، لقوله تعالى في الآية: ومن أصوافها وأوبارها، والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. لا، قبلها لا. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فتكون السنة قد خصصها القرآن، وهذا واضح. طيب، ثم قال: ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيما سقت السماء العشر، خص بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فيما سقت السماء العشر، العموم أين هو؟ أداة العموم أين هي؟ اسم الموصول فين؟ ما يقوم مقام ما شو؟ الذي، يعني في الذي سقت السماء العشر. وماذا تسقي السماء؟ كل شيء، وهذا ظاهره العموم في أي شيء؟ في الكم والجنس، في الكم والجنس، صح؟ ظاهر الحديث أنه يجب العشر في كل ما يخرج من الأرض، مأكولا أو غير مأكول، قوتا أم غير قوت، ها؟ يدخر لا يدخر، يوسق أو لا يوسق، يكال أو لا يكال، كل شيء، كل ما تسقيه السماء ويخرج بمائها فيه العشر، لكنه ليس على عمومه، خص بماذا؟ أجيبوا، خص بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فهذا التخصيص، تخصيص في أي شيء؟ هل هو تخصيص في القيمة والجنس، أم في القيمة فقط، أم أن المسألة محل نزاع؟ محل نزاع. فالذين قالوا إنه لا زكاة إلا فيما يوسق ويجعل أحمالا، ها، قالوا إن هذا تخصيص في الكم والجنس الاثنين. وعلى هذا مثلا البرتقال ليس فيه زكاة عندهم، التفاح ليس فيه زكاة. الزكاة في أي شيء؟ فيما يوسق ويجعل أحمالا، مثل إيش؟ مثل التين والعنب الذي يزبب، والشعير والبر والفول والحمص، وهذه الأمور كلها تكال وتدخر، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره من المذاهب. واختار أبو حنيفة ماذا؟ اختار وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض، قال: لأنه لا دليل على التخصيص، فالأحاديث التي استدلوا بها على تخصيص ذلك ضعيفة، وإذا ضعف الدليل المخصص وجب أن نبقي العموم على، أو العام على عمومه، وجب أن نبقي العام على عمومه. ثم إنه في الآية في سورة الأنعام ذكرت أشياء لا يرى من قال بذلك القول وجوب الزكاة فيها، مع أن الله ذكرها وجعلها في سياق إلزام الزكاة أو الإلزام بالزكاة، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله ومعلوم أن ثمر النخل مختلفا أكله فيه الرطب أم لا، عندهم لا زكاة فيه. الزكاة في أي شيء؟ في التمر الذي يدخر. نعم، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان، الرمان عندهم أيضا لا تجب فيه الزكاة، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فهنا أمر بالأكل منه، وأمر بماذا؟ بإتيان حقه يوم حصاده، مع أنه ذكر تلك الأصناف ولم يستثني منها شيء. فدل ذلك على ماذا؟ على قوة قول من قال إنه تجب الزكاة في كل خارج من الأرض، وهذا القول هو الذي رجحناه في الشروح. وهذا في الحقيقة هو الذي يقتضيه النظر مع اقتضاء النص له، يقتضيه النظر مع اقتضاء النص له، لأن الزروع والثمار من الأموال الظاهرة التي تتعلق بها أطماع الفقراء. فهذا فقير يمر بضيعة أو بمزرعة فيها مئات الأشجار من الرمان، ها أجيبه، يتعلق طمعه بما فيها أم لا؟ ولا نقول له إن هذا لا يوثق، لا تجب الزكاة فيه؟ ها؟ المشكلة خاصة هذه الأمور التي تكون في أشجارها وفي أمهاتها، قد تتعلق حتى أطماع غير الفقراء، لأنها أشياء تشتهى. ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة أصحاب الجنة ما ذكر ثمارهم، بل ذكر حالهم أنهم عزموا على ماذا؟ على جنيها قبل طلوع النهار، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم كالليل الأسود. ولم يذكر نوع ثمرها، وهذا ذم منصب على أي شيء؟ على العزيمة على ترك ما أوجب الله تعالى فيها. أي نعم، حتى الخضروات أيضا الصحيح أنه فيها لأنها تؤكل، ما المانع في أن نوجب الزكاة فيها؟ إن قلتم جاء في ذلك حديث نقول إنها ضعيفة لا تخصص العمومات، تبقى العمومات على ما هي عليه. يعني لو كان عنده مزرعة من اللفت أو البطاطس أو ما أشبه ذلك نقول، وإن كان حتى وإن كانت لا تدخر مأكولة أم لا؟ مأكولة. فالقول الصواب وجوب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض. وآتوا حقه يوم حصاده. طيب، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وحينئذ يكون هذا التخصيص في الكم أم في الجنس؟ يكون التخصيص في الكم، يعني أنه لا زكاة أو لا تجب الزكاة في أقل من خمسة أوسق. والوسق أو الخمسة أوسق كم هي في الحقيقة؟ كم من صاع؟ 300 صاع نبوي، 300 صاع نبوي، وبالكيلو 12 و600، 12 و600، 600 كيلو. أنت تقرأ بالفرنسية وأنا أقرأ بالعربية. 12 و600 كيلو، صح؟ يعني نقرأ دائما الأعداد في الأصل نقرأها من اليمين إلى اليسار. ليس فيما دون هذه صدقة، لكن إذا شاء ربها فهو على سبيل التبرع، فهو على سبيل التبرع. إذن هذا تخصيص لأي شيء؟ تخصيص للسنة بالسنة. وهل هناك تخصيص بالفعل أو تخصيص آخر بالقول؟ نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام حرم الحرير على ذكور الأمة، وجاء في أحاديث صحيحة أنه أبيح مقدار أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، اثنين ثلاث أربعة من الحرير في اللباس، ولا حرج فيه. فيكون هذا تخصيصا لعموم تحريم الحرير للرجال، فهمتم؟ من كان به حكة، ايش نقول؟ لا ذهب له، يلبس ولا ما يلبس؟ من كان به حكة يلبس الحرير، يكون حكمه خاص ام لا؟ هذا تخصيص. ها؟ اتخاذ الشيء من الذهب لسد العيب يمكن بفعله عليه الصلاة والسلام. اي نعم المنطقة، اي نعم لبس الحرير في ساحة الحرب، اخذ الذهب او اتخاذ السلاح من الذهب لا بأس فعله، مر علينا قليلا كثيرا هذا. ضب بها الإناء، حديث أنس انكسر إناء للنبي عليه الصلاة والسلام فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة. التضبيب خاص من عموم نهي اتخاذ آنية الذهب والفضة. التخصيص بالفعل، نعم. ليس تخصيصا، قد ينهى عن الشيء ويفعله لبيان أن الذي نهى عنه ليس على سبيل الإلزام، بل أن النهي للكراهة. وهل يكون تخصيصا؟ لا يكون تخصيصا، التخصيص إخراج بعض أفراد العام منه، وحينئذ إذا أخرجناه سوف يستقل بحكم بما يدل عليه جوازا أم منعا. قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر، عام أم لا؟ أي ليس من البر الصوم في السفر، وخص ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم في السفر، فهذا تخصيص للسنة بالسنة، لكنه تخصيص للقول بالفعل. نعم. لا لا فعله فعل. ليش تتعقد في المسألة؟ لا تعقد المسألة، ليس من البر الصوم في السفر. بعض العلماء من أخذ بالعموم، صح أم لا؟ ولذلك حملوا المسألة على العموم وقالوا إنه يكره لا منهم من قال يكره، يكره الصوم في السفر مطلقا، وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد، ولكنه مخصوص بماذا؟ بفعله عليه الصلاة والسلام. احنا بحثنا الآن في تخصيص السنة القولية بالسنة الفعلية، وهذا وارد، هذا تخصيص للسنة بماذا؟ بالسنة. قال ولم، نعم، قال ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع. والمؤلف يمشي مرتبا رحمه الله، يقدم الإجماع للقياس، لأن الإجماع حجة أقوى من القياس. يقول لم يجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع، وهذا من تواضعه، وهو لم يجد، لكنه وجد. يلا لا ينجسه شيء. ولكن ما تستطيع أن تقول هذا قد خص بالإجماع، لأن في الحديث الذي قبله إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. لا، التخصيص تحاول أن تستذكر مسألة في العدد، في العدد مرت علينا مسألة في العدة وقلنا أن هذا مثال للإجماع، وذلك إجماع الصحابة على تخصيص ما جاء في السنة. عودوا إليه. لكن في مثال آخر مثل به الأصوليون، قالوا مثلا جواز إنكاح البكر بلا أجمعوا على أنه تنكح البكر بلا استئذان، بلا إذن منها. إيش نقول؟ هذا إجماع عندهم. والسنة التي جاءت بقوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح البكر حتى تستأذن، فالثيب تستأمر، يطلب منها أن تأمر، والبكر تستأذن. فجعلوا هذه السنة مخصوصة بماذا؟ بالإجماع على جواز ماذا؟ انكاح البكر بلا إذن. ولكن هذا في الحقيقة قد يقول القائل إنه إن فيه نظرا، لأن قد تكون كارهة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة أنه لا يصح العقد إذا كانت مكرهة على الزواج وإن كانت بكرا، وهو الصحيح. إذا كانت كارهة للزواج فإن العقد لا يصح. ومن أركانه رضا المتعاقدين، رضا الزوجين. قال ومثال تخصيص السنة بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب، والاقتصار على 50 جلد على المشهور. هذا تخصيص السنة بالقياس. قال عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. بحثنا ليس في القرآن فيما في قوله تعالى الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، هذا تكلمنا عنه، وقلنا أنه قد خص بماذا؟ بالقياس أيضا. فالقياس خص النصين اللذين يحملان نفس الحكم، إلا أنه جاء في السنة الزيادة وهي مسألة التغريب. فهنا قال عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر جلد 100. البكر هو الذي من هو البكر؟ ضد الثيب. هو الذي لم يسبق أن تمتع بزواج شرعي، هذا هو البكر. جلد 100 وتغريبها، هذا فيما لو كان حرا، أما إذا كان عبدا فإنه ينصف العذاب عليه. لماذا؟ قال قياسا على الأمة. أين القياس؟ الأمة ينصف عنها عليها العذاب، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يقاس العبد على الأمة، يعني تشبه هذه المسألة تشبه المسألة الأخرى، يشبه تخصيص السنة بالقياس تخصيص الكتاب بالقياس، تخصيص الكتاب بالقياس. طيب لو قال قائل ألا نقول إن هذا الحديث خصته الآية البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، خصصه قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليه نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب البكر بالبكر قد يقول هذا يشمل الذكر والأنثى. اصبر، لا الآن هل يمكن أن يقال، قلت هل يمكن أن يقال أن قلنا أن هذا الحديث خص بالآية؟ أي يمكن أن يقال البكر بالبكر، لكن هنا بحثنا ليس في الأمة، بحثنا في إيش؟ في العبد. ولذلك العبد ماذا نقول؟ نقول بالقياس. القياس ما الجامع بين العبد والأمة؟ الجامع ما هو الجامع؟ العلة الجامعة، إذا قلنا الجامع العلة الجامعة الرق هو الذي جعل الحد يتنصف، جعل الحد يتنصف. ولذلك قال خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب، والاقتصار على 50 جلد على المشهور. على المشهور على المذهب عند كثير من الفقهاء. فكم يجلد في هذه الحال؟ 50. والتغريب نصف سنة كذلك. نعم. تعصب عليه العذاب لأنها كانوا يكرهوا الدماغ على الزنا. نعم قد يقول قال إن العلة منتفية الآن الأمة، ولذلك هو يرى بعض العلماء أنه لا تنصف، فالذين يبطلون القياس كالظاهرية يقولون أنه لا تنصيف، يبقى العبد داخلا في العمومات لأنهم لا يرون بالقياس، لا يرون بالقياس. وعللوا بذلك قالوا لأن الأمة الغالب أنه ربما يكرهها سيدها، نعم، وهي أقرب إلى الوقوع في ذلك من العبد، صحيح أم لا؟ نقول نعم، ولكن المشهور عند جميع أهل العلم أنه يتنصف الحد قياسا على الأمة، ما دام أن الجامع واحد والعلة واحدة فإنه يتنصف، وزن العبد ليس كزنا الحر، لأن نعم، لأن ماذا؟ لأن العبد معروف بكثرة الدخول والخروج على النساء وقربه من الوقوع في الفتنة، قربه من الوقوع في الفتنة، يكفي هذا. إذا انتهينا من، لا ما زال في مسألة، ما زال في بعض الأمور الخلافية مما تتعلق بالاستثناء وتأخير وتقديم الاستثناء، القول فيه عند بعض الفقهاء كأبي حنيفة، وبعض الأمور التي لا بد أن نضيفها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. نناقش في آخر المسائل، هذا ما قررنا ولقيت. يلا يا كمان. ما نناقش في المسائل الأمس من البداية. طيب البداية ما هي؟ عرف بالخاص لغة ما اصطلاح. بلا حصر. تمام. يعيد سفيان. أنت. الخاص لغة ذكر العام، والخاص اصطلاحا هو النقد الدال على محصور بشخص، النقد الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد، وخرج بقولنا المحصور طرازا من العام، والعام هو النقد المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. أنت. الخاص لغة ضد العام، والسلاح اللفظ المحصور الدال على اللفظ المحصور الدال على اللفظ المحصور، اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. أنت. الخاص ضد العام لغة الخاص ضد العام والسلاح هو. يوسف. أنت لا عذر لك من جهتين، وأنت ابحث عن الجهتين، صحيح أم لا؟ من جهة حاله وماضيه الاثنين، أما من جهة الماضي فلأنه سبق له أخذ الشرح، من جهة حاله ما قد علمته. يزيد. أحسنت، أعد يا هواري. خاص لغة هو ضد العام، وصلاحا، واللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والعدد والإشارة. وخرج بقولنا على محصور العام، وعرفه الشنقيطي بأنه قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل عليه. أحسنت، هذا هو التعريف. ما هو التخصيص؟ إسماعيل، أراك لا تعنى بالأصول، صحيح؟ استصعبتها. لا بد من تعلم الأصول، لأن من حرمها من فاتته الأصول حرم الوصول، وهذه الأمور لا بد من حفظها لأنها فنون، أو لأنها متون، لأنها متون. وقد قال العلماء من حفظ المتون حاز الفنون. يلا يا محمد. كمان لغة ضد التعميم، واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام. ما الفرق يا حمزة بين الخاص والتخصيص؟ الخاص هو الذكر بعض أفراد العام فلا يخرج هذه الأفراد من العام، أما التخصيص فإنه يخرج هذه الأفراد أو إخراج بعض أفراد العام. عندنا 10 طلبة، عندك 10 طلبة، وقلت لك أكرم زيدا، هل يقتضي التخصيص؟ امشي على الظاهر، هل يقتضي التخصيص؟ لا حول ولا قوة الا بالله. هل يقتضي التخصيص هذا؟ أكرم زيد هذا خاص، نعم، الإكرام خاص بزيد، هل يقتضي تخصيصه هو؟ لا. لكن لو قلت لا تكرم أحدا إلا زيدا، إيش قلنا؟ هذا يقتضي التخصيص. إلى الآن لم تستقر هذه في ذهنك، أنا أعرف. نعم. أحسنت، 10 طلبة فتقول أكرم طالب، تقول مطلق. هذا مطلق، إذا قلت أكرم الطالب وهم 10، إيش نقول؟ خاص. هذا عام أيضا، الإفلام الاستغراق. أي إذا قلت أكرم الطالب المجتهد، هذا تخصيص. بماذا؟ بالصفة اللي هو النعت، صح؟ أكرم الطالب الذي يحفظ، بدل أكرم نعم، أكرم طالبا نائما. أكرم البطانية، خليه يزيد نوم. نعم. خاص. لا لا، الذكر والإخراج ليس نفس الشيء، ليس نفس الشيء. التخصيص إذا أخرجنا بعض أفراد العام منه نكون قد حصرنا الحكم بهذا الذي أخرجناه فقط، ولا يمكن أبدا أن يعم الحكم بقية الأفراد، مستحيل، لأنه إخراج لبعض أفراد العام، صحيح ولا؟ ولذلك التخصيص يفيد الحصر، يفيد الحصر. ولذلك جاءت إلا في الاستثناء وهي من المخصصات، فإن إلا تحصر لا شك، صحيح أم لا؟ إذ تقول لا تكرم أحدا إلا زيدا، تخصيص. نعم نعم، لا يقتضي، لكن يفيد الخاص. هي خاص لك، لا يقتضي التخصيص. إذن دليل على أن لما نقول أكرم زيدا هذا خاص، خصصنا زيدا بالإكرام ولكن لا يقتضي التخصيص. إيه تؤيدني ولا تعارضني؟ نعم. ولا اللي ما هو مع ما هو معايا ضدي ضدي. القاعدة التي قلنا بأن ذكر بعض أفراد العام يقتضي التخصيص. نعم. هذا يدل على أن ذكر بعض أفراد العام هو خاص، إذا لا يقتضي التخصيص. إذا قلنا أكرم زيدا هذا ذكر بعض أفراد العام. هذا إيش قلنا؟ معي ولا ضدي؟ خاص الخاص شيء والتخصيص شيء. ما فهمنا؟ ها؟ طيب ما هو التخصيص يا بدر؟ هو ضد التعميم. موضوع السلاح هو إخراج بعض أفراد العام من العام. إخراج بعض. أفراد العام. صحيح؟ طيب المخصص ما هو؟ صهيب حضرت؟ يوسف يطلق على أي شيء مخصص؟ على الشارع فقط. نعم يطلق على الشارع ويطلق على أي شيء؟ على الدليل المخصص. نعم المخصص المخصص أي يطلق على الشارع ويطلق على أي شيء؟ على الدليل الذي هو الفاعل، لأن الدليل فاعل هو الذي خصص. نقول هذه إيه دليل شرعي، نقول هذه الآية خصصت الآية الأخرى، هذا الحديث خصص الآية، الإجماع خصص الآية، القياس خصص السنة. فهمت؟ مثلا فعله صلى الله عليه وسلم خصص الآية مثلا. طيب والفعل شو؟ داخل في الشارع. داخل في الشارع. داخل في الشارع. المخصص قسمه الأصوليون إلى قسمين. ضابط المخصص المتصل يستقل بنفسه يكون في كلام واحد ولا صحيح؟ أعد أنت. المتصل هو ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل هو الذي يستقل بنفسه. ينقسم إلى قسمين. نعم ينقسم، هو التخصيص ينقسم، دليل التخصيص ينقسم إلى قسمين. هل الاستثناء من المخصص المنفصل أم المتصل؟ كمال. المتصل. ما هو الاستثناء في اللغة والاصطلاح؟ شو بعض الشيء؟ أرد وإخراج وثني و... يلا بد من الثني ورد بعض الشيء إلى بعض كالثني الحب إخراج بعض أفراد العام إخراج بعضي صحيح؟ هذا الاستثناء. تعيد سفيان. الاستثناء لغة مثال. نعم. قوله تعالى في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجاء هنا الاستثناء، قلنا بأن الاستثناء هنالك مستثنى، مستثنى من، فالمستثنى هو الذي يأتي بعد هذا الاستثناء إلا إلا وأخواتها، والمستثنى منه ما يأتي قبل إلا وأخواتها. الذي ذكر المؤلف أن الاستثناء من المخصص المتصل، هل هذا على إطلاقه أم أنه يمكن أن يوجد استثناء بإلا أو إحدى أخواتها منفصلة؟ تعرضنا لهذا، أشرنا إشارة فقط لا تذكر. نعم كلام واحد، كلام واحد، السياق واحد، النص واحد، والكلام واحد، والفقرة واحدة. يرى بعضهم أن الاستثناء بإلا قد يكون منفصلا، مثاله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قالوا: خص بقوله تعالى: إلا من تاب. إلا من تاب تخصيصا. لكن هذا في الحقيقة إذا قيل لا صحيح، إلا من تاب القاتل له توبة أم لا؟ على الصحيح، ها؟ على الصحيح أقول، على الصحيح القاتل له توبة. لكن قد يقال إنه في قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ذكر القتل، لأنه قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. لكن الذي ذكر ذلك المثال قال إن الكلام عن من قتل مؤمنا، مؤمنا، لأن هذا أشد. وإن كان المؤمن يدخل في عموم قوله تعالى التي حرم الله، لأن المؤمن من الأنفس التي حرمها الله تعالى إلا بالحق، فقد يكون هذا. طيب، الاستثناء اشترط له أهل العلم شروطا لصحته، ما هي؟ لو فتحت هذا بدرجة أخرى لأنه أظنه ضعيف مغلق. نعم، قبل هذا الاتصال. نعم، قالوا أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه حقيقة أو حكمة. الحقيقة قال بأن لا يفصل بينهما فاصل. البت. نعم، حكما قال بأن يفصل بينهما فاصل يشق دفعه كالعطاس أو السعاد، فهذا منفصل، هذا يعني يكون متصل بحكمة. هل يصح الاستثناء من غير المتكلم؟ اسماعيل ماك متروك، ما تخاف، لا بد أن تعنى بهذا. رجل قال عقاراته أوقاف، قال عندي عقارات أنا أجعلها وقف كلها، فقالت زوجته إلا دارها. نعم، لم يصح إذا أقر على كلامه. كيف أقر؟ إذا قال نعم أو أشار برأسه. لا، إذا قلت أقر يعني حتى لو سكت هذا إقرار. إيش نقول؟ سكوته. لا، الله يبارك فيك. سكوته هل يعد صحيحا أو يجعل استثناء المرأة صحيحا؟ لا بد من أي شيء غربي. تدل على أنه أقر، على أنه يشير برأسه، وإلا سكوت فإنه ليس بإقرار. إذا قال نعم، إذا قال إلا الدار، توافقون؟ طيب، لو أنه استثنى لكن استثناءه كان متأخرا، مثل لو قال زوجاته طوالق ونام وفي صلاة الفجر قال إلا فلانة، يصح؟ لماذا؟ هذا الفاصل ليس شرط. صحيح؟ هل له دليل؟ هذا الذي ذكرنا، هل له دليل أنه لا بد من الاتصال؟ لأنه قد يقول قال من أين لكم هذا ما دام أنكم صححتم الاستثناء، لماذا لا يكون صحيحا هذا الاستثناء؟ لعل الرجل لما قال زوجته طوالق فكر، لما قال ذلك ما كان متروي للقضية ففكر واستخار ثم قال أنا يبدو لي أنه لابد أن أستثني واحدة، ما يستطيع يبقى واحدة، لابد له من زوجة. فما هو الجواب؟ الجواب كما قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: إن الدليل على وجوب الاتصال قوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، قال إذ لو لم يكن الاتصال شرطا لقيل له قل إن شاء الله ولم يحنث. ما واضح؟ أيوب عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه أغضبته امرأته فحلف أن يضربها 100 ضربة، صح؟ طيب، فلما حلف وعقد اليمين ثبتت اليمين في ذمته كما مضى الكلام عنه، ولما أعاد الله عليه أهله وماله وصحته بقيت الكفارة في ذمته، وهذا دليل يستدل به على أن الكفارة لا تسقط لأنها دين في الذمة. هنا لما رأى المرأة قد صبرت عليه وكانت امرأة وفية كما مضى الكلام عنها رحمها الله، كانت مؤمنة صابرة، نعم، وصبرت على بلاء زوجها، شق عليه أن ينفذ فيها ما أقسم عليه منذ مدة، فقيل له خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. وش معنى ضغثا؟ قيل الشمروخ، عرفت الشمروخ؟ شو الشمروخ؟ هذا العرجون اللي يكون فيه حيث يخرج التمر، هذا يكون فيه أعواد كثيرة، أو حزمة من حشيش أو شيء من أعواد يسيرة، تكون فيها 100 حبة أو 100 عود، ويضرب ضربة هكذا يكفي ويكون قد وفى بمقتضى يمينه. فالشنقيطي رحمه الله تفضل هذه المسألة، قال لو لم يكن الاتصال شرطا لقيل له قل إن شاء الله، بعد ماذا؟ بعد أن حلف. لكن لما طالت المسألة ايش نقول؟ لا، لما طالت المسألة هل صح الاستثناء؟ ما صح الاستثناء، كان لابد من أن يكفر عن يمينه أو أن يعمل بمقتضى ما حلف عليه، وقد عمل. ما هو الدليل على أنه يصح الاستثناء إذا لا، نعم، يصح الاستثناء إذا كان الكلام واحدا وكان منفصلا؟ نعم يا حمزة. يوم خلق السماوات والأرض وذكر أمورا قد حرمت فقال فلا يعبد شوكها ولا يقتل خلاقها، فقال ابن عباس رضي الله عنه، فقال العباس رضي الله عنهما وهو عمه قال إلا الإخر يا رسول الله فإنه لديهم وبيوتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإخر. إذن أقر المستثني من كان؟ العباس. أقر النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ هل يشترط للمستثني النية، نية الاستثناء؟ فما الجواب عن الحديث؟ لم ينوي استثناء الإذكار من قبل، إلا لما قال ابن عباس إلا الإذكار يا رسول الله فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان نويا الاستثناء من الأول، فهذا يدل على أن الاستثناء لا يشترط له النية من قبل. تمام. طيب هل يشترط؟ ها؟ الذين اشترطوا حملوا على النسخ. والصحيح، الصحيح أن هناك فرقا بين الاستثناء والنسخ، فروق متعددة بين الاستثناء والنسخ. هل شرط أن يكون المخصص متأخرا؟ يعني هل شرط أن يكون المستثنى منه أو المستثنى متأخرا عن المستثنى منه؟ إذا قال إلا زيدا تعطيه، إلا زيدا، وبعد جاب المستثنى منه. الطلبة لا تعطيه، نقول هذا أصل خلاف الفصيح ونادر جدا. لكن بالنسبة للتقدم المخصص وتأخره، جمهور العلماء على ما مشى عليه المؤلف، هذا قول الجمهور، لكن أبا حنيفة رحمه الله خالف في هذه المسألة، خالف وقال إن المخصص لابد أن يتأخر. نعم، فجعل المسألة كالنسخ تماما، لأن الناسخ متى يكون؟ الناسخ يكون متأخرا ومتقدما في الأصل، يكون متأخرا، فجعل التخصيص كالنسخ. وقيل إنه مشى على ما اختاره الزهري وابن عباس أنهما يأخذان بالأحدث فالأحدث، وإذا قال بذلك هو الحقيقة هو أصحابه، سوف يشق علينا في أي شيء، في أننا إذا جعلناه، نعم أحسنت، إذا جعلناه، إذا جعلنا المخصص تخصيص كالنسخ، نحتاج له من الشروط ما نحتاج للنسخ، سوف نحتاج إلى معرفة التاريخ. ولذلك عنده في مذهبه وهو مشهور هذا عندهم، يقولون إنه إذا لم يعلم التاريخ يتوقف الأمر، هذا معروف عند الأحناف، يقولون إذا لم يعرف تاريخ المخصص توقفنا ولم نقل به. لماذا؟ لأنهم يجعلون المخصص كماذا؟ كالناسخ، كالدليل الناسخ، فلا بد في المخصص يا هواري أن يتأخر. نعم، بالاستثناء، فهمت؟ لا بد أن يكون متأخرا. والجمهور أنه لا يشترط كما دل عليه القرآن، إذ أنه قد يتقدم التخصيص أم لا، هي قد يتأخر، قد يتقدم مثل الشرط. ها دليل متأخر، هذا متأخر، إيه كيف؟ فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن فعل كذا وكذا وهكذا. طيب، من شروط الاستثناء أيضا، نعم، ألا يكون حتى تكون الانطلاقة مستقيمة، ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. لو قال لك علي عشرة إلا ستة هنا ما صح الاستثناء، صحيح، لأنه لابد أن يكون، لابد أن يكون المستثنى أقل من نصف المستثنى منه. أحسنت، فإذا قلت ألا يكون تقول أكثر. تعرف ابن جني وجدت له قولا، وتعرفه فحل في اللغة العربية، كان من علماء النحو والبلاغة، يقول انه اذا قال له علي عشرة الا سبعة ليس بكلام عربي، بل هذا كلام العي الذي بلسانه لكنة. قل ما فيه في العربية هذا، ولذلك يذهب بعض الأصوليين إلى أنه لا يصح هذا الاستثناء، والصحيح صحته في العدد والصفة أيضا. في العدد هذا استثناء الكل من الكل، الله يبارك فيك. في العدد يجعلونه إذا كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه لا صح، والصحيح صحته، لأن الأصل في الكلام أن نقبله كما هو، لكنه لو استثنى الكل من الكل، مثل لو قال له علي عشرة إلا عشرة، ها؟ لا صح في العدد؟ نعم لا صح في العدد، لا صح في العدد. وهل هذا له دليل أو يعني قال به بعضهم أم أكثرهم؟ قيل إنه قول عامة العلماء، ولم يخالف في هذه المسألة إلا ابن طلحة الأندلسي في كتابه المدخل فقط، قال أنه يصح استثناء الكل من الكل، والصحيح أنه لا يصح استثناء الكل من الكل، لأن استثناء من الكل من الكل يوجب رفع الكل، وإذا ارتفع الكل بقي عدنا إلى ما ذكره أولا. فإذا قال له علي عشرة إلا عشرة، ايش نقول؟ عليك عشرة عدا هذا الذي خالف، عدا هذا الذي خالف، حطوا بالكم. المسألة التي ذكرناها أن لا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، هذه عزيت للإمام مالك وطائفة من العلماء. طيب يكفي هذا حتى نناقش بقية المسائل ونرى. ذكرونا بارك الله فيكم من مسألة تخصيص العام بقول الصحابي وفعله، وذكرونا أيضا بتخصيص العام بتقريره صلى الله عليه وسلم، اضبطوا هذا حتى لا ننسى، لأنه ما تعرضنا لها في البحث وقلنا إن شاء الله نزيدها. ليش اثنين؟ ها؟ مراجعة. إيه هنا نذكرها من ضمن المراجعة، احنا قلنا في خلال المراجعة سنزيد بعض الأشياء. أي راجعتها بعدة الأمل يترصف، لأنه لا يتباعد عندها شهرين. هذا بإجماع الصحابة، أحسنت، هذه نذكرها في محلها. أنا والله كنت سأذكرها لأن عدة الأمة أعرف أنها نصف عدة الحرة، نصف عدة الحرة أم لا؟ هو كان ولو كانت مباعضة تتبع الأكثر، ولكن الكسر معتبر ولا؟ راجع المسر. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ناقشنا المرة الليلة الماضية في شروط الاستثناء، وقلنا إن من شروطه أن لا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، لكن لعله وقع وهم مني مش منكم. إيش قلنا هذا الشرط؟ المذهب يقولون حتى لا يجوز في العدد ولكن يجوز في الصفة. على القول الأول أن هذا لا فيه شيء في العزو فقط هو الذي يعني وقع الوهم فيه. ها؟ هذا في الكل من الكل. هذا ذهب عليه المذهب أن لا يشمل، لا يكون أكثر من نصف. لا، الذي ذكرناه معزو الإمام مالك. الذي ذكرناه أنه معزو الإمام مالك والباقلاني والبصريين. هذا ذكرناه. ما هو مسألة الكل من الكل؟ ها؟ الذي عزونا شو؟ هذا معزو الإمام مالك. وقال وهو الذي قال فيه ابن جني أنه مخالف للغة العربية. أم الآخر؟ لا، الذي قال فيه ابن جني أنه ليس بعربية. واحد بس. لا حول ولا قوة. البين على من ادعى واليمين على من أنكر. نعم. هكذا؟ إذا ما أخطأنا لا، ولكن الجمهور على كل. أنا أعيدها، فالذي يسمع الشريط يصحح ما أعتقد أنني وهمت فيه، لكن الإخوة قالوا أنه صحيح. ابن جني يقول انه اذا قال له علي مثلا عشرة الا سبعة فهذا ليس بعربية، وهذا عي ولكنه في اللغة، هذا الذي قلناه اظن. طيب على كل حال قلناها لم نقل، هذا هو. انا شككت انه ان المسألة او القول في استثناء الكل ما يقول، لكن صواب تمام. ترى بعض الاشياء يعني حتى ولو طالعها الانسان لابد ان يراجع، لابد. طيب استثناء الكل من الكل، ايش قلنا؟ تكلمنا عن هذا. نعم، هذا قول عامة العلماء عدا ابو طلحة الاندلسي. نعم صاحب كتاب المدخل هذا قيل انه هو الذي خالف، وحينئذ لا نقول انه قد اجمع على ذلك. تعرف ما دام انه في خلاف فالاجماع غير منعقد. تمام. طيب استثناء الكل من الكل في العدد يوجب ثبوت الكل، صح؟ استثناء الكل من الكل في الصفة يصح ولا ما يصح؟ نعم. مثلا يقول مثلا في البيت أعطي كل من في البيت إلا الأغنياء، فيدخل مثلا إلى البيت فيجد كلهم أغنياء، فهذا الاستثناء يصح قلنا، يعني لا يعطي أحدا ولا الاستثناء صحيح، يعني بالصفة يكون صحيح، إذا استثناء الكل من الكل بالصفة فهذا صحيح. دليله القرآن إنما لاتبعك إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، والعباد في أول الآية من اتصفوا بالعبودية العامة من الخاصة العامة، صحيح؟ إلا من اتبعك من الغاوين، لأنه لو لم يكن العامة ما كان الاستثناء هنا فائدة. تمام. إذا قال أعطي من في البيت إلا الكسالى فوجدهم جميعا كسالى، لا يعطون؟ لا يعطون؟ صح؟ طيب لو وجد فيهم واحد فيه كسل لكن ليس بذاك يعطيه ولا ما يعطيه؟ لا يعطيه، ما دام انه فيه وصف الكسل لا يعطيه. طيب من فيه مسألتان تكلمنا عنهما ام اننا قيدناهما؟ مسألة تأخر المنفصل، تأخر المخصص وتقدمه، تكلمنا عن هذه المسألة. نعم يا حمزة. المخصص متأخرا، ويرى أبو حنيفة رحمه الله بأنه يشترط أن يكون المخصص متأخرا، ويعني وشبه بهذه المسألة مسألة ايش؟ النسخ، صحيح؟ فقال كما أن في النسخ يشترط تأخر الناسخ، فالتخصيص يشترط في تأخر المخصص، ومن الصحيح أن صحيح قول الجمهور وليس قول الله. صحيح؟ إيه نعم، حطوا بالكم. هو يشترط في التخصيص دائما أن يكون متأخرا، أن يكون المخصص متأخرا. لماذا؟ لأنه جعله كالنسخ. بل إنه عنده قاعدة يمشي عليها أصحابه، أن المتأخر ناسخ، المتأخر منهما هو المحكوم به، فهمت؟ طيب والصحيح ما عليه الجمهور؟ الصحيح ما عليه الجمهور. ومن المخصص المتصل ما هو أيضا؟ كما الشرط، ما المراد به؟ تعليق شيء بشيء وجودا وعدما بإن إن الشرطية أو إحدى أخواتها، صحيح؟ طيب الشرط مخصص، هل يشترط تقدمه أم سواء تقدم أم تأخر؟ صح، أكمل. نعم. الكتاب مما ملكت أيمانكم فكتبوه إن علمتم فيه خيرا. فهنا الشرط آخر، إن علمتم فيه خيرا، قد علق المكاتبة مكاتبة العبد على إذا علمنا فيه خيرا، فهنا تأخر التخصيص. طيب نعم. قلنا أعطي جوائز قيمة للطالب الذي يحفظ القرآن. بدلها ما هو شرط. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك تقد هنا تأخر التخصيص، المخصص تأخر. خلاص ومن الدماء شو بالغاية والشرط؟ الغاية والشرط، الغاية في الأولى والثانية ها بإن نعم. استثنينا من هذا إذا كان إذا لم يستعمل إن أو إحدى إخواتها كقولنا زورني أزورك هذا الشرط، ولكن لم يستعمل فيه إن لا بد من إن أو أحد أدوات الشرط. نعم. طيب ومن المخصص المتصل أيضا مع الشرط شو أنت؟ نعم. وهي ما أشعر بمعنى يخص به بعض أفراد العام من بدل أو حاد أو نعم. حاد يا حاد بدل هو ما أشعر بمعنى يخص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حاد. طيب النعت مثال النعت اسماعيل يعني طيب اذكر الحكم الحكم تكلمنا عنه من فتياتكم مؤمنات اي ماذا. طيب انا مت الآن اتفقنا لكن الحكم ما هو من فاتياتكم المؤمنات ماذا؟ نعم صحيح. والوطأ مجرد الوطأ جائز. طيب لا يجوز الزواج بالأمة إلا إذا كانت مؤمنة من فاتياتكم المؤمنات هذا بالإجماع. طيب لكن لو كانت حرة جاز جاز ولو كانت كتابية. نعم إذا كانت كتابية إذا كانت كتابية. طيب هذا النعت النعت البدل يقول تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم قلنا هنا حج البيت واجب على من استطاع إليه سبيلا فالاستطاع الحال القسم ها وين رحت؟ ها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. هذا قلنا يعني هنا الحال انه متعمد ان فلو قتله مثلا خطا فليس عليه فليس فليس عليه هذا هذا العقاب وانما عليه كما فصل في الايه ولكن التعمد هنا هو الحال ان الحال متعمد من يقتل مؤمنا متعمدا. هل خصص هذا من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية هل خصص محمد؟ إلا من تاب إلا من تاب. مثال آخر. نعم كما قال الجمهور. أسأل. الجمهور قالوا لابد من الجزاء. لماذا؟ قالوا يسقط الإثم لكن الجزاء. لا لماذا؟ الجمهور أيضا، الجمهور ورواية في مذهب الإمام أحمد. ها. نعم يا بدر. جزاء الكفارة. ها؟ الإثم الكفارة. وبقيت بقي الجزاء. بقي الجزاء. تمام. والصحيح؟ ها؟ لا شيء عليه، لأن الله جعل الحكم خاصا بمن؟ بالمتعمد. تمام. طيب هذه المخصصات المتصلة هل ألحقنا بها شيء؟ نعم. مثاله؟ حتى يتبين لكم. طيب المخصصات المنفصلة الآن نمشي بالسياق. مثاله بمنزلة الأم. هذا ذكرنا في المنفصل. هذا ذكرنا في المنفصل، هذا ليس بالمتصل. المخصصات المنفصلة كم؟ نعم سفيان. التخصيصات المنفصلة قلنا تخصيص بالحس وتخصيص بالشرع وتخصيص بالعقل. الحس والعقل والشرع صح؟ مثال التخصيص بالحس حاتم. قوم عاد ما تحضرت؟ ما حضرت؟